تفضلوا. إذا حضروا فقد حضروا. صار الهناء يتم سرورنا لحضور قوم إذا حضروا فقد حضر الهناء يتم سرورنا لحضور قوم إذا حضروا فقد حضر الهناء يتم سرورنا بحضور قوم إذا حضروا فقد حضر الهناء يتم سرورنا بحضور